العلماء كفر دون كفر في قضية عينية كحاكم أو قاضي عرض له موضوع كرجل قتل وعوضا عن يحكم عليه بالقتل راعى ذلك وأسقط عنه الحد أو تغاضى عنه الحد وترك حكم الله جل وعلا في هذه القضية العينية دون أن يستحل ذلك ودون أن يبدل شرع الله ويجعل هذا شرعا للناس، لأنه لو جعل هذا شرعا للناس ولو في قضية واحدة لا يختلف، التبديل شرك كله كفر، فأشرك مرة ومرتين لا يختلف، ولكن هنا لو بدل صار كافرا مشركا، وإنما ترك هو الآن. فهذا الذي قال عنه طاووس وابنه وطائفة من السلف بأنه كفر دون كفر. أما قوله تقول في من يحكي الإجماع على أن تبديل الشريعة كفر دون كفر فهذا لا أصل له، هذا ما ادعوا حتى المرجئة الأوائل ما يدعون ذلك، إنما يدعي ذلك المرجئة المعاصرون، إنما يدعي ذلك المرجئة المعاصرون لطريقة الجهمية الإناث، يقيدون نواقض الإسلام بالاعتقاد والجحود والاستحلال، وهؤلاء لا يرون النواقض العملية وإنما يرون النواقض الاعتقادية، ويربطون نواقض الإسلام العملية بالاعتقاد أو الجحود والاستحلال. فمن سب الله قالوا لا يكفر لأنه ما اعتقد، من استهزأ بالدين لأنه ما اعتقد، ومن سجد للصلاة فإنه يكفر لأنه ما اعتقد، ومن بدل دين الله قالوا لا يكفر لأنه ما اعتقد، ومن أعان الكفار على المسلمين لا يكفر لأنه ما اعتقد. وهذه طريقة الجهمية الإناث، جهمية نوعان، جهمية الأولى والجهمية الإناث. أنا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصالح قول أبي يعلى لما تكلم عن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يكفر حتى يعتقد، رد على ابن تيمية أن الزلة عظيمة وهفوة كبيرة، ذكر ابن تيمية أن هذا قول الجهمية الإناث، قول الجهمية الإناث. وهؤلاء أحيانا يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا لا ينفعهم، لو كان الإيمان عندهم حقيقة قول وعمل واعتقاد فما معنى أن إذا انتفى العمل يكون مسلما، ولماذا إذا انتفى الاعتقاد صار كافرا وإذا انتفى العمل لا يكون كافرا، وما معنى تعريف الإيمان؟ ما يقول أن تقول قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ما دام الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فإذا انتفى الجنس ما صار مسلما أصلا، ما صار مسلما أصلا. وبالتالي أحيانا أيضا يهونون على الآخرين حتى لا يقول سب هذا القول، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج، وهذه مقولة كانت تقال للإمام أحمد، كانت تقال لأئمة السلف، وكانت تقال لابن تيمية، وقيلت لابن القيم، فإن هؤلاء كل من كفر المرتدين وأعداء الإسلام قالوا عنه بأنه من الخوارج تنفيرا عنه في هذا القول، كما أشار ابن القيم عن نفسه في هذا الموضوع في النونية. ومن العجائب أنهم قالوا لمن قدان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا بإعانها. الخوارج يكفرون بمطلق الذنوب، يكفرون بالكبائر، يكفرون من زنى، يكفرون من شرب الخمر، يكفرون من أكل الربا، يكفرون بالعقوق، يكفرون بالقمار، يكفرون بالميسر، يكفرون النامصة والمترمصة، يكفرون بكل كبيرة، يكفرون بمطلق الذنوب، يكفرون بلازم المذهب، يكفرون بالمآلات. هذه قول الخوارج، وهذه قول أهل الضلال والانحراف، وأهل السنة ما يكفرون بشيء من ذلك، ولكن يقولون من أتى بقول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه فهذا كفر، ولا يختلفون في ذلك، يفرقون بين ما يناقض أصل الإيمان وبين ما لا يناقض أصل الإيمان. فتقييد النواقض العملية بالجحود أو الاعتقاد أو الاستحلال هو قول الجهمية، وبالتالي من بدل شريعة الله فقد أتى بناقض من نواقض الإيمان، وهذا لا يختلف فيه بين أهل السنة والجماعة. أما الذي هو كفر دون كفر فهذا في مسألة ترك حكم الله جل وعلا في قضية عينية لهوى وشهوة دون يستحل ودون أن يبدل. الله عليك، شأن المسلم في الأشهر الحرم وما ورد فيها من فضل ولا الحسنات السيئة تعظم في الأشهر الحرم. تحدثنا الحقيقة عن هذا الموضوع قبل الأمس، تحدثنا عن فضيلة الأشهر الحرم وأنها أربعة أشهر، وهي رجب وذو القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم، وأن الله جل وعلا عظم هذه الأشهر، وذكرنا ما في ذلك من القول من قول السلف هل الطاعات في ذلك أفضل من غيرها، وأشرنا إلى قول ابن رجب وما بحثه في هذه المسألة في كتابه لطائف المعارف. وهل المعصية في هذه الأشهر تضاعف؟ حين سأل الأخ ذلك وقلنا أن المعصية ما تضاعف أبدا، وإنما المعصية تعظم. إذا كان الإنسان عصى الله في زمن معظم أو مكان معظم أو شهر معظم فإن المعصية تعظم، أما شيء اسمه معصية تضاعف سيئة تضاعف فهذا لا دليل عليه مطلقا. إن الأدلة صريحة في الكتاب وفي السنة أن جزاء السيئة سيئة مثله فقط. ولكن الإنسان حين يعصي الله في هذا البلد يختلف عن كون يعصي الله في الحرم، فإن معصية الله في الحرم أعظم من معصية الله خارج الحرم، ومعصية الله في الأشهر الحرم أعظم من معصية الله في غير الأشهر الحرم. الأخ يسأل عن قول بعض العلماء هذا الحديث ضعيف وعليه العمل، يقول كيف يكون عليه العمل وهو حديث ضعيف؟ أولا الضعيف نوعان، ضعيف متفق عليه متفق على ضعفه كحديث أبي أمامة المرفوع الماء طهور لا ينجس شيء لن تغير طعمه أو لونه أو رائحته، هذا ضعيف متفق على ضعفه. وقد ذكر نعم الإمام الشافعي وغيره من العلماء لأن العمل على هذا الخبر. النوع الثاني ضعيف مختلف فيه، هذا يصححه وهذا يضعفه، وأحيانا يقول العلماء وعليه العمل كحديث وصية لوالد مختلف فيه ولكنه حديث قوي لكن في من ضعف، ولكن هذا الخبر نعم عليه العمل لأنه لا وصية لوالد. ولعل السؤال على القسم الأول كيف يقول العلماء وعليه العمل ما دام أنه ضعيف. العلماء رحمه تعالى حين يقولوا عليه العمل ليس لمجرد ذات هذا الخبر، إنما لما احتف به من قرائن، أحيانا يحتف به من القرائن مثلا النصوص العامة تدل عليه هذا من القرائن، أحيانا المعنى يدل عليه، أحيانا لفتاوى جماعة من الصحابة، أحيانا العلماء تتواطى قولهم هذا لمعنى العام وهذا للقياس وهذا للفهم وهذا لكذا، ثم تتواطى هذه الأقوال على القول بهذه المسألة كمسألة الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة يحكم الإجماع على ذلك مع أنه ما ورد في دليل، لكن المعنى واضح ما دام تغير طعمه بالنجاسة أو تغير لونه بالنجاسة ما الفرق بينه وبين النجس؟ ما دام أصابته نجاسة وغير الطعم أو لونه صار نجسا، وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم خلافا في هذا. كذلك ابن منذر رحمه الله حكى الإجماع على هذا. وأحيانا يقول العلماء وعليه العمل ولا تكون العبارة دقيقة كحديث موسى الأزدية عن أم سلمة بأن النفس تمكث 40 يوما، في من قال طبعا هذا الأثر ضعيف موسى الأزدية مجهولة ولا يحتج بتفردها، وفي من قال وعليه العمل وهذا غير دقيق عليه العمل. صواب وعليه العمل عند الجمهور وعليه العمل عند الأكثر وعليه العمل عند الطائفة من العلماء، هذه العبارة غير دقيقة وأحيانا يعبرون بالكل لإرادة البعض. تلميذي رحمه الله تعالى في جامعة كثيرا ما يقول عليه العمل والخلاف مشهور، فأحيانا نحمل قوله على أن يقصد عليه العمل عند أهل الحديث، أحيانا يقصد عليه العمل عند مشايخنا، أحيانا يقصد طبقة معينة، أحيانا نعم قد يفوته معرفة الخلاف. فمن قال في هذا الحديث وعليه العمل يقصد عند الأكثر ولا عند الشافعية خلاف وعند طوائف من العلماء خلاف، هل النفس تمكث 40 يوما أم تمكث 60 يوما أم تمكث 70 يوما أم كم تمكث دون 40؟ ولكن عليه الجمهور أن النفس تمكث 40 يوما ما لم تر الطهر قبل ذلك، فإذا تجاوز الدم 40 يوما ولم يوافق عادة فإنها تغتسل وتصلي في أصح قولي العلماء، وهذا ثابت عن ابن عباس رواه عنه الدارمي ورواه عنه ابن الجارود في المنتقى، وثبت هذا عن جماهير العلماء من التابعين وتابعين وقوله أكثر الأئمة الأربعة وقول عامة أصحابه. كيف بالنسبة للسؤال السابق يعني الأنظمة والقوانين، هل الأنظمة حكم حكم القوانين يزعم أنها مستمدة من الشريعة وهي حقيقة تشابه القوانين وتخالف الشريعة تشابه كما تخالف الشريعة مسميات الله فتتغير الحقائق، سميناه قانونا أو سميناه نظاما، ننظر مدى موافقة هذا النظام لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى لو سميته نظاما فستقول النظام في كذا في كذا، إذا كان هذا النظام مستمدا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر هذا. إذا كان هذا النظام غير مستمد من حكم الله ولا مستمد من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، قد يوافق قد يوافق ولكن غير مستمد، هذا يعتبر نظاما باطلا ولا يقر حتى ولو وافق، لأن الأصل أنه غير مستمد، فلا بد أن تكون الأنظمة مستمدة، وإذا تقنين الشريعة مرفوض، لأن هذا يأتي يوم من الأيام تقصى الشريعة على حسب تقنين الشريعة، وحتى لو قيل أننا نستمد التقنين من الكتاب ومن السنة ينبغي رفض ذلك مطلقا. فإذا كانوا صادقين في هذه الدعوة لماذا لا يتقيدون بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا كانوا يقولون سنريد توحيد الأقوال، توحيد الأقوال غير مشروع، توحيد الأقوال غير مشروع، إذا ما اتفق على العلماء يجب التقيد به، وما اختلف فيه العلماء يذهب كل شخص بما ظهر له من الحق، ولا يجوز لأحد أن يلزم الآخرين بقوله، إن كان معك دليل تناظر بالدليل وتجادل بالدليل ويجب اتباع الحق، إذا لم يكن معك دليل وتريد أن تفرض هذا تحت مسمى توحيد الكلمة فهذا غير صحيح. كان الناس في عصر الصحابة رضي الله عنهم في عصر التابعين من أعظم الناس توحيدا للكلمة، ومن أعظم الناس توحيدا للجهود، ومن أعظم الناس قياما بهذا الدين، وكان الدين أعظم ما يكون آنذاك، ومع ذلك كان لهم آراء مختلفة ومتباينة، ومع ذلك ما أراد أحد يفرض هذه الآراء ولا هذه الأقوال، وكان يخالف بعضهم بعضا، كان تسودهم المحبة والألفة والنصرة، فالخلاف لا يفسد ودا، والخلاف لا يورث الشقاق ولا الخلاف ولا السب ولا الشتم. أما أن نأتي نوحد الأحكام تحت مسمى تقنين الشريعة هذا يجب رفضه مطلقا. صلى الله عليه وسلم. نسمع من بعض الخطباء يقول أثناء الدعاء خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، هل في هذا الشكل أو يوافق خالف الآية إليك لن يصعد الكلم الطيب؟ الأخير سلام، ما يجري على ألسنة بعض الناس خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، يقصدون بالعبارة يعني أن الخيرات منك كثيرة ونحن أيضا يصعد لك منا أشر ما قدمنا، يعني من باب التواضع من باب هضم النفس ونحو ذلك. الله جل وعلا يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، فالله جل وعلا يقول الأعمال إلا ما كان خالصا وما كان صوابا، ولا يرفع عليه إلا الصحيح والمقبول الذي تقبل الله جل وعلا، ذلك الكافر يتوفي فيصعد تصعد روحه إلى السماء ثم يقال ارجعي فلا تفتح لها أبواب السماء. فهو يقسم من هذه العبارة أن الله جل وعلا أنعم علينا وأسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة ونعمه تترى علينا، والله جل وعلا من علينا بهذا الإسلام، من علينا بهذا الدين، أنزل علينا القرآن، بعث لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا خير إلينا عظيم، ومع ذلك نحن قصرنا تجاه هذه النعم ولا أعطينا هذه النعم حقها ولا قدرها، فالله جل وعلا يتحبب لنا بالطاعات ونحن نتباعد عنه بالمعاصي، ويقصد هذا المعنى لا يقصد أكثر من ذلك. بسملة في خلاف الأخير عن البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا، ولا في خلاف بين العلماء. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن البسملة آية من القرآن، ولذلك الشافعية يجهرون بالبسملة، الشافعية يجهرون بالبسملة لأنها من الفاتحة، من اعتقد أن البسملة من الفاتحة ينبغي يجهر لأنها من القرآن، وكيف يسقط آية لا يجهر بها، ينبغي يسمعها ويجهر بذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا ثابت عن أبي هريرة، فقد ثابت عن أبي هريرة أنه قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن إحدى آياتها، وهذا إسناد صحيح عن أبي هريرة الدارقطني وغيره، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المرفوع معلول والصواب وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك الشافعية وهو العجيب المعمول به الآن في المصاحف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، لن يجعلهم بسم الله الرحمن الرحيم آية. أما القول الثاني في المسألة وهو قول الأكثر أن البسملة ليست من الفاتحة، وليست من القرآن إلا في سورة النمل نهم سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الآية. والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، وقد قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفي آخر حديث قال هذا لي ولعبدي ما سأل. وهذا دليل قوي على أن البسملة ليست من الفاتحة، لو كانت من الفاتحة لذكرها ولقررت في هذا الموضع. وأصحاب هذا القول يقولون في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية تقف هنا، صراط الذين أنعمت عليهم تقف هنا، ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة، الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. فإن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولكن من يعتقد ويقول بأن آية كالشافعية عليها يجهر لا أن يسر، وكان مفروض تكتب البسملة مستقلة عن الفاتحة وتذكر السبع آيات، لأن الفاتحة سبع بلا إشكال ولا نزاع بين العلماء، ولكن هذه السبع مختلف في عدد الآيات، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، الأكثر على أن السبع هي سورة الفاتحة، فكان مفروض ترتب الآيات على قول الجمهور، صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة. يقول بعض الأشخاص عنه أن هذا الشخص أمره يكون فيكون، هذا العبارة إذا كان شخص له صلاحيات أنه يفعل أحد الأقسام، يقول الناس عنه أن هذا الشخص أمره يكون فيكون، حكم هذه العبارة؟ طبعا هو أولا لابد أن نفهم المقصود، طبعا هو يقصد أنه نافذ أمره على هذه الجهة المسؤولة، وأمره يكون فيكون بالنسبة للموظفين إذا أمر كان، ولكن يستعمل لفظ الآية كما قال الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد فيه يقول كن فيكون، المفيد للعموم والإطلاق من كل وجه، هذا فيه سوء أدب، هذا فيه سوء أدب، وهذا فيه هام أيضا للناس، لأن مثل هذا يقول للشيء كن فيكون حتى بحيث العموم، بالتالي هذه العبارة يجب اجتنابها وعدم إطلاقها، وإن كان يقصد المعنى الأول، فنحن نحسن بالظن يقصد المعنى الأول، فإن أمره نافذ على الجهة على هذه الدائرة الحكومية على هذا المكان على هذا الوظيفة وعلى الموظفين في هذا العمل، ولكن مثل هذه الألفاظ الإنسان يجتنبها ويبتعد عنها ولو لم يقصد، يتأدب مع الرب جل وعلا، يتأدب مع ألفاظ القرآن. نعم الأخ يسأل عن الاقتباس من القرآن، أنا جرى أيضا الحديث أكثر مرة عن هذا الموضوع، هو أن طائفة من العلماء يمنعون من ذلك ويكرهونه، مسمى يقف لا في الشعر ولا في النثر، ويقولنا نجاع عن السلف من كان يقتبسون من القرآن، بل ابن القيم قلنا يفعل هذا في الشعر في نونيته ويقتبس من القرآن ابن القيم في النونية، ويورد ذلك في كثير من أبياته، وهذه مسألة خلافية، وقلنا أن مفروض أن الإنسان إذا اقتبس يضع ذلك بين قوسين حتى يعلم أن هذا من القرآن، وأحياناً قلنا الإنسان يعني بمعنى الموافقة، يعني لا يكتب يقصد أن يرى قصد الآية في هذا الموضع، ونعم هذا لفظ آية لكن لا يقصد الآية هو، لكن لما وافقت المعنى الذي عنده ذكرها، وهو ما يقصد الاقتباس من القرآن، أما إذا قصد الاقتباس المفروض أن يضع ذلك بين قوسين، وهذا الأفضل. شيخ عبد الله عنك في فرق بين مصطلح والي أو خليفة وأمير أو حاكم وملك، في فروق بين نعم في فروق بين مصطلح الخليفة مصطلح السلطان مصطلح الأمير. الخليفة هو الذي يكون خليفة للمسلمين تجتمع عليه كلمة المسلمين، وأما الملك مثلا هو الذي قد يقول كل بلد قطر دون قطر، سلطان لبلد دون بلد، قد يطلق لفظ السلطان أيضا على العموم، سلطان المسلمين مثل يقال سلطان المسلمين ولو كان على العموم، لكن الخليفة هو الذي تجتمع عليه كلمة المسلم، هذا هو الأصل في الإسلام، تجتمع كلمة المسلمين على خليفة، ولا خليفة له شروط، أما الملك يختلف عن الخليفة، يعني بعض الناس ما يفرق بين الذي يكون على قطر معين على جهة معين. خليفة المسلمين لا يكون له من قريش، ولا يمكن يبايع خليفة المسلمين غير قريش، ولا بد يكون ثابت النسب، لكن من يدعى ذلك يبايع، ولا بد يكون له سلطة وله نفوذ وله أرض وله منعة وغير ذلك. وأما بالنسبة للملك لازم يكون من قريش، إذا استولى الإنسان على قطر معين أو على رئاسة معينة لازم يكون من قريش، لأن هذا ليس بخليفة، بالتالي يختلف هذا حكم هذا عن حكم هذا. أخي سأل عن قول الشخص لصاحب الذي أراد سفرا أو حجا أو عمرة أو كان الرجل مريضا طلب من أخيه الدعاء، وقد ورد في حديث عمر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسنا يا أخي من دعائك، وهذا الخبر ضعيف مدار على عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عبيد الله ضعيف جدا، ولكن جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حين ذكر إذا لقيت ويسن القرني فمره أن يستغفر لك، وهذا الخبر في صحيح الإمام مسلم هو دليل على أن الإنسان لا بأس أن يسأل من الآخرين الدعاء، كما قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقام رجل آخر فقال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. ولكن الإنسان لا يتخذ ذلك عادة، لو أن الرجل اتخذ ذلك عادة حيث هو ما يدعو يتكع دعاء الآخرين والتماس الدعاء من الآخرين الدعاء، هذا ينهى عنه. أملك الرجل يدعو الله يلح على الله، ولكن عارض عارض من العوارض هو مريض أو بحاجة إلى دعاء الغير أو بالآخر يريد سفرا طلب منه الدعاء، فهذا لا بأس به، مثل هذا لا بأس به، فعله الصحابة رضي الله عنهم وفعلوا التابعون وأفتى بغير واحد من العلماء. ولكن يستحب شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى أنك إذا قلت ادعو الله لي أن تقصد نفعه، لأن الملك يقول ولك بمثل، ما موسى يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا قال الملك آمين ولك بمثل، يقول تقصد نفع صاحبك من ذلك. ولكن هذا أيضا من باب الاستحباب والأولوية صحيح، أما من باب أنه هو شرط للطلب فهذا غير صحيح. الأخ يسأل من يقرأ في الجهاز هل بمنزلة أجل من يقرأ في المصحف؟ أولا ينبغي أن نعرف أنه ما هناك نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القراءة في المصحف فيها أجر خاص، اللي وردت الأدلة القراءة القرآن، ما وردت الأدلة مقيدة بالنسبة يقرأ في المصحف، لأنه ما كان في عصر النبي مصحف أصلا، ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مصحف أصلا، فالأدلة كقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، كقول صلى الله عليه وسلم من قرأ ألف لام ميم ونحو ذلك، هي أدلة لمن قرأ القرآن، سواء قرأت القرآن في المصحف، قرأت القرآن في لوح، قرأت القرآن من جهال، قرأت القرآن عن ظهر قلب. ومن ثم اختلف العلماء أيهما أفضل، قراءة القرآن عن ظهر قلب أم قراءة القرآن في المصحف، لأن بعد ذلك وجدت المصاحف، ذكر بعض الصحابة يقول لا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبه وعاء القرآن، رواه ابن أبي داود كتب المصاحف بسند صحيح. فبعض العلماء يفضل أن تقرأ حفظا أفضل، لأنه أدعى إلى الضبط وأدعى إلى التأمل، وبعض العلماء عكس هذا قال لا قراءة في المصحف يدعى إلى التأمل، ولأنه فيه تركيز من جهة القلب من جهة النظر فهو أكثر أجرا وأكثر ثوابا. وعموما المسألة خلافية، لكن الذي يريد أن يشير إليه هي قضية أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصحف شيء في هذا الجانب بالذات، الإنسان يقرأ في المصحف، فبالتالي إذا قرأ الإنسان من الجهال أو قرأ من المصحف يتب له الأجر، ولكن بلا ريب أن المصحف هو الذي له الحرمة والذي له القدر والذي له العظمة. الجهاز أحيانا تقرأ في المصحف وأحيانا فيه أيضا علوم أخرى لا يختص بذلك، بل أحيانا يوجد سيئة لديه بعض الأجهزة المحرمات من صور وغير ذلك، وهي طبعا ذبذبة، لأن الأجهزة هذه ذبذبة، فبالتالي الإنسان يقرأ في المصحف من هذا الباب يكون أفضل، من هذا الباب يكون أفضل. أما من حيث الأدلة الواردة في قراءة القرآن وفي مضاعفة الأجور والثواب في الحروف فهي عامة، في هذا من قرأ حفظا أو قرأ نظرا، قرأ في جهال أو قرأ في دفتر أو قرأ في غير ذلك. أسباب جلب التوفيق، أسباب جلب التوفيق، الأخذ بالعزيمة مستقبلها، نعم الأخذ بالعزيمة، ما معنى هذا المعنى؟ أسباب جلب التوفيق بالنفس، نعم أسباب جلب التوفيق، أسباب جلب التوفيق، توكل، إيه. سؤالان. الأخ الأول يسأل يقول ما معنى الأخذ بالعزيمة؟ السؤال الثاني ما هي أسباب استجلاب التوكل على الله جل وعلا؟ ما هي الأشياء اللي يمكن الإنسان يعملها ليستجلب التوكل؟ الأخذ بالعزيمة له حالتان. الحالة الأولى أن تكون واجبة، الحالة الثانية أن تكون هي له رخصة في أن يأخذ في الرخصة، وله أيضا مندوحة أن يأخذ بالعزيمة، ولكنه أخذ بالعزيمة صبرا، مثل رجل أكره، رجل أكره على الكفر قولا أو فعلا، ما أحب أن يأخذ بالرخصة، ولا فقد أذن الله له بأن يترخص، فقال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكنه أخذ بالعزيمة قال لا أريد، ولأن الأخذ بالعزيمة أفضل حتى ولو ذهبت روحه، حتى لو ذهبت روحه، فهو في هذه الحالة أخذ بالعزيمة، فيكون في هذه الحالة هو الأفضل. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا لما شكى إلى الصحابة ما يلقون، فقال إن يصبرون من كان قبلك أن يوضع المنكار في مفرق رأسه فيما يصد عن دينه، وهذا في البخاري وغيره. فهذا احتج به من يقول أنه في هذه الحالة يأخذ بالعزيمة أفضل، بل بعض العلماء في الحقيقة حكى الاتفاق أن الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة. أحيانا تكون العزيمة واجبة، كرجل يعني أن الناس تطلع إليه وله كلمة عند المسلمين، ولو ترخص لحصل ضرر عظيم، كموقف الإمام أحمد زمن الفتنة، ما كان للإمام أحمد رخصة بأن يأخذ بأنه مكره، لأن لو أجاب الإمام أحمد والناس كلهم أجابوا فسد دين رب العالمين. وليس من صحيح أنه على الإطلاق أن كل واحد يترخص، في طائفة من الناس ما لهم رخصة، العلماء الناس تتشرب إليهم وتنظر إليهم تطلع إلى أقوالهم، ولو أجابوا أو أخذوا بالرخصة ذهب الدين وتغير الناس، بالتالي هؤلاء لا يرخص لهم في الأخذ. ولذلك الإمام أحمد ما كان يرى أن له رخصة في ذلك، ولذلك لما ترخص يحيى بن معين هجر، ترخص علي بن مديني هجر، توفي علي بن مديني قبل أحمد، وتوفي يحيى بن معين قبل أحمد، وما كلمهم الإمام أحمد أصلا، وما كلمهم الإمام أحمد رحمه الله أصلا، لأن يرى أنهم قد أجاب وهما من أئمة الدين والناس ينظرون إليهم، فبالتالي لا رخصة لهم في الإجابة. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله لما أتى الناس إليه يذكرون بأدلة الإكرام والحديث الواردة في ذلك، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وذاك يذكر بأولاده وعياله، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول يا هذا إذا سكت الجاهل لجهله وأجاب العالم تقية فمتى تقوم حجة الله على عباده؟ وهذا صحيح، لو أنها العلماء يسقطون يتوطأون على السكوت وعلى الصمت تحت مسمى الإكراه، طيب متى تقوم الحجة؟ متى يتبين الحق؟ لا من وجود ناس أصحاب تضحيات، فبالتالي مثل هؤلاء لا رخصة لهم، لأن قلنا العزيمة هنا واجبة بخلاف القسم الأول، أن قلنا الأخذ بالعزيمة مستحب وليس بواجب. أما السؤال الثاني متعلق بأسباب أو الأشياء التي تستجلب التوكل على الله جل وعلا، نحن نعرف التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب، وقد تحدث مرارا عن أنه لا يتجزأ، وحين بحثنا مسألة توكلت على الله ثم عليك ذكرنا قولين في المسألة حادثين، وأن المسألة ما بحثت في عصر السلف وإنما بحثها المعاصرون، فمنهم من رخص تقول توكلت على الله ثم عليك على معنى أن التوكل كالمشيئة يتجزأ، ومنهم من قال لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عمل القلب ويجب صرفه لله جل وعلا ولا يتجزأ. قلنا لعل هذا أقرب إلى الصواب، لعل هذا أقرب إلى الصواب، وأن التوكل عمل القلب. توكل جماع الدين، ولذلك لما ذكر من سلف 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، جماع أمرهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى ربهم يتوكلون. وذا قال الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل من أعظم منازل، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم المعمول على العامل هنا لإفادة الحصر، تقديم المعمول على العامل هنا لإفادة الحصر. كذا قوله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تقديم الجار والمجرور على الفعل هنا أيضا لإفادة الحصر، وأن التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا. فالأشياء التي يمكن للعبد أن يستجلب التوكل، أولاً الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الإنسان حين ينتظم عنده الإيمان بالقضاء والقدر يقوى توكله على الله جل وعلا، إذا ضعف إيمانه بالقدر ضعف قلبه. الأمر الثاني أن يعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطأ، وما أخطأ لم يكن ليصيبه. في الاستيقن هذه الحقيقة واقعية، حقيقة ليس باللسان، كل واحد يعني باللسان يقول ما أصابك لكن يخطأك، ولكن إذا ألمت به ملم أحمر وجهه وتعدت فرائصه وخاف قد يهلك، ويتمتم اللسان يتمتم من الخوف ونحو ذلك، ما عند ذلك التوكل على الله جل وعلا. وذلك الأمر الثالث التعلق بالله، حيث يعلم أن الله معه، متى استشعر دائما معية الله وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قوي إيمان. وذلك إبراهيم حين أوقف النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ومحمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في البخاري من حديث ابن عباس قال إبراهيم حين أوقف النار قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم. الأمر الرابع التأمل في سير الأنبياء والمرسلين، فإن أعظم القصص قصص الأنبياء، وأعظم الناس إيمانا هم الأنبياء. فإنسان ينظر في سيرهم وفي هديهم وفي طريقتهم، والله جل وعلا قال لنبي بهداه واقتده، والله جل وعلا قال لنبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. كيف يواجهون الصعاب لتوكلهم على الله جل وعلا، وكيف أن الأنبياء يطاردوا، منهم من يقتل ومنهم من يشرد ومنهم من يحاصر ويخرج من بلد بلد وهم متوكلون على الله ويلجؤون إلى الله جل وعلا. تأمل فيما ذكر الله عن نوح، واتل عن نبأ نوح قال لقومي يا قومي كان كبر عليكم مقامي وتذكيري يا آيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هنا يعني هو وحده رجل أمة وحده ويواجه الجموع الغفيرة العظيمة هذه توكلا على الله وثقة بحفظه ونصره ورعايته وكلاءته، ويعلن التحدي لهؤلاء فعلى الله توكلت، توكل على الله جل وعلا قل أجمع أمركم وشركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني إن كنتم قادرين فافعلوا كل شيء، ولكن هذا ليس إليكم إنما هو إلى الله إن كان قدره الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا غلام إنه علم كلمات فضل الله يحفظ فضل الله تجد جهاد، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن به، واعلم أن الأمة لو اجتمع علي ينفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع علي يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذا قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، الإنسان يقوي صلته بالله بقراءة سيرة هؤلاء الأكابر العظماء. كذلك اتباع هؤلاء من الأئمة، كيف الإمام أحمد رحمه تعالى يدخل على المعتصم وفي يدي السلاسل ورجلي ويمشي ببطء من ثقال السلاسل، فيقول له المعتصم تقدم يا أحمد وتكلم ولا تخاف. فقال الأحمد ظن أنه خوف هذا، قال أخاف والله لقد أدخلت عليك وما في قلبي مثقال ذرة من خوف، لكن هو ما ترى من الحديث. كما ابن تيمية رحمه لما ذهب إلى مصر وقد أعد أهلها العدة لقتله، وكان قد استراح ووضع رأسه على حصاه، وأتى إلى بعض المحبين طالبون بالرجوع خشية قتله، استقعد واحد لو قيل له هذه القبعة عبارة أن الجموع تنتظرك بالسيوف ربما في مكانه، ومع ذلك ابن تيمية استقعد ثم يأخذ تراب وينفخ، إنهم لك التراب لا شيء، إنهم لك التراب ثقة بالله وتوكلا على الله جل وعلا، كما قال الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. توكل على الله جل وعلا هو نظام التوحيد وهي جماع الأمر، ولكن الأخ ما يسعى التوكل من المعروف إنما يسعى على الأسباب والأشياء التي نستجلب بها التوكل، ومن ذلك أيضا الإكثار من الأعمال الصالحة، الإكثار من الأعمال الصالحة تقوي التوكل، خاصة الذكر، الذكر يقوي التوكل يقوي القلب ويرث القلب الإقدام، وخاصة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك أمر الله به في أشد المواقف، وذلك حين تلقى قرنك إما أن يقتلك وإما أن تقتله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، إذا لقيتم فئة أي في الحرب إما أن يقتلك وإما أن تقتله، يأمرك الله جل وعلا بالذكر في هذا الموضع لأنه يقوي القلب قوي على الإقدام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، متفق على صحته. فالذكر يقوي القلب، ومن ذلك الصدقة، صدقة تقوي القلب وتحفظ العبد، يسعى دائما فيما يقوي قلبه ويحفظ إيمانه ويزيد هدى وصلاحا. ومن ذلك الإكثار من ذكر الموت، فإن العبد إذا أكثر من ذكر الموت وزار المقابر قوي تعلق بالله، وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. أما العبد إذا كان محبا للدنيا ضعف إيمانه وتعلق قلبه بغير الله جل وعلا، وبقدر قوة تعلق القلب بالله جل وعلا يكون قربه من الله جل وعلا. إذا انقطع أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عنه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. ومن الأبيات كان الشافعي يتمثل بها كثيرا، كان يقول: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت بأن الله لا شك رازقي، وما يكون من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي بالله العظيم بفضلي، ولو لم يكن مني اللسان بناطق ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. توكل أحيانا الرجل يكون عنده توكل في جانب دون جانب، قد أحيانا الرجل عنده توكل على الله في مواجهة العدو، لكن ما عنده توكل على الله قوي في استجلاب الرزق. حين يكون قوي في جانب وضعيف في جانب، وهذا تبع لعقد ثلاث سنة جماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، لكن المصيبة حين يذهب كله أو يأتي بما ينقص أو يأتي بما يناقض أصله، حين يكون الهلاك. ولكن الإنسان دائما يبحث عن الأكمل في كل شيء، وإنسان يستجلب طرق الإيمان في كل شيء، سواء في مواجهة العدو، سواء في التوكل في الرزق، سواء في الطمأنينة. لأن أعظم الأشياء تورث العبد الطمأنينة والسكينة والهدوء والرزانة هو التوكل على الله جل وعلا. وبقدر نقص هذا عند العبد يكون توتره واضطرابه عند الأحداث، ولا يكون عنده طمأنينة ولا عنده سكينة، لكن يكون عنده جزع ولا يستشرف المستقبل، دائما يتوقع أن الباطل سينتصر، وهذا نتيجة ضعف إيمان. ولذلك لما كان الفتنة في عصر أحمد وأجاب من أجاب وتسلط الأعداء وفرضة البدع والأمور المحرمة على المسلمين ويخطب على ذلك على المنابر، ولم يبقى إلا من هو مبتدع أو ضال في الظاهر، فجاء رجل قال: يا أبا عبد الله، لم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ هو يظن هذا أن الانتصار هو الانتصار العسكري، ولا يعرف انتصار المبادئ. أصحاب الأخدود انتصرت مبادئهم، ما انتصر عسكريا، ما بقى منهم أحد أصلا. معلك ما في القرآن لا آية واحدة وذلك الفوز الكبير، ما في إلا موضوع واحد في القرآن وذلك الفوز الكبير، موضوع واحد فقط. ولا قيل إلا في الذين انتصروا في المبادئ. عرفتوا أن رأيك في الحياة مجالد، إن الحياة عقيدة وجهاد. فيقول لي أحمد: يا أبا عبد الله، ترى كيف انتصر الباطل؟ قال: كلا كلا، يعني ما انتصر الباطل الحق، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. إذا إنسان ما دام أنه مؤمن وثابت ولو كان في الحبس أو قتل فهو الذي على الحق. ولا يتصور الإنسان أنه بوفاته يذهب الحق، أحيانا بوفاة الرجل أو بحبس الرجل يظهر الحق ويقوى وينفذ. لأن شيء سنة توكل على الله في كل الجوانب، في استجلاب الرزق، في الإيمان، الطمأنينة، السكينة، في مواجهة الأعداء، في عدم الخوف من رب العالمين. ولكن لما جاء رجل ما أحمد إلا الخوف، قال: صحح ما خفت. لكن بعض الناس صور أن الخوف الطبيعي، يخاف من كل مخلوق خوف طبيعي، هذا مو صحيح. وقد تلاعب به الشيطان يسلم بقوله جل وعلا: فخرج منه خائفا يترقب. هذا عدو يريد البطش به. فأنت إذا أمامك عدو معه سيف وخفت ما في حرج. ولكن الإنسان دائما يخاف من المخلوقين، ما يبلغ دين الله يخاف. وإيش الخوف؟ يدري بس أنه وراء واحد يطارده فقط لا غير، ثم يخاف. هذا ليس خوف طبيعي ولا صح الحق الأول بهذا، هذا ضعف إيمان. ولذلك جاء في المراسيل محمد حزم سعيد، لكن جاء موسى حد العطاء، أن الله يقول للعبد: ما منعك أن تغير منك إذ رأيته؟ قال: يا ربي خشيت الناس. قال: إياي كنت حقا تخشى. خشى الله جل وعلا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هل صفات أهل الإيمان؟ هل صفات أهل التقوى؟ هل صفات أتباع الأنبياء والمرسلين؟ لا يخافون إلا الله جل وعلا. فكل إنسان يخاف من المخلوقين دائما ولا يقول كلمة الحق خوفا أما على منصبه أو على جاهه خوف من السجن أو غير ذلك، هذا نتيجة ضعف إيمان ولا يصلح. بعض الناس يسمي هذا حكمة، بعض الناس دائما يلتمس لنفسه المعاذير، يعني لا يقول كلمة الحق ولا يبلغ دين الله، ثم إذا طولب بالأمر ما يستطيع يقول الله هذا ليس أمرا، أنا يدري أن هذا أمر لله، ولا يستطيع يقول والله أنا ما أخاف، ما يحب يقول أنا أخاف، يحب يظهر مظهر شجاع، يقول والله لا الحكمة الإنسان ما يصلح التعجل. هنا يجعل هذا غطاء مبررا لقعوده، وهو جعل الخوف والهلع اللي في قلبه حكمة. وأحيانا يستلم مباشرة أول ما تخاطب يقول الشاعر يقول أن العقل زين لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب، وما دار أيضا أن ويرى الجبناء ولا الجبن عقل وتلك سجية الطبع اللئيم. صلى الله عليه.